زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن وصف الجنة وعن رؤيتها من الداخل، فذكرنا أن في الجنة نورا لا يؤذي ولا يحرق ولا يضر الأجساد، بل يزيدها جمالا ووضاءة، وذكرنا أن الوقت والزمن في الجنة ليس بليل ولا نهار، وإنما هم في نور وضوء أبدا، وذكرنا أن لون الجنة هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد في العموم، كما قال الله مدهامتان، شديد الخضرة يضرب إلى السواد. ثم تحدثنا عن رائحتها وطيبها، وأن سيد ريحان أهل الجنة الفاغية، وهو العطر الذي يستخرج من زهرة الحناء، وهو عطر طيب كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن ريح الجنة يوجد من مكان بعيد، يتفاوت من يجده بحسب أعمالهم ومقاماتهم، فمنه ما يوجد على بعد 40 عاما أو 70 أو 100، وكذلك فإن هناك من يشم ريح الجنة وهو في الدنيا، كما حصل لبعض أولياء الله تعالى. ثم تحدثنا عن دواب الجنة، وذكرنا أن فيها خيولا وإبلا، وأن الغنم من دواب الجنة. ثم تحدثنا عن طيور الجنة، وأن أعناقها كعناق الإبل، وأنها ناعمة لذيذة، إذا اشتهاها المؤمن أتته مشوية بين يديه. ثم تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها والفواكه التي فيها، وأن الحدائق والبساتين والظلال الممدودة من ذلك، وأن أصول الأشجار في الجنة الذهب واللؤلؤ وليست عيدان وأخشاب. وتحدثنا عن شجرة طوبة، وأنها شجرة عظيمة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام في ظلها لا يقطعها. وتحدثنا عن سدرة المنتهى، والتي ثمارها كقلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة. وقلنا إن هذه الأشجار تغرس الآن، وأن أراضي الجنة منها ما هو لم يغرس بعد، ومنها ما فيه شجر مخلوق، وأن غراس القيعان التي لم تغرس بعد بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن في الجنة كما مضى من يطلب من ربه أن يزرع فيزرع ويحصد زرعه ويرتفع أمثال الجبال، وبلغنا أنهار الجنة في الحديث عن نعيمها، فنقول أنهار الجنة عظيمة، إنها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الأنهار العظيمة تجري في غير أخاديد، كما قال تعالى: من تحتها، والمقصود بالأخدود المجرى الذي يشقه النهر في الأرض. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا عليه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر. قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. قال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، ورواه غيره مرفوعا، والموقوف أشبه بالصواب. قال ابن كثير رحمه الله: فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وقال ابن القيم رحمه الله: أنهار الجنة وإن جرت من غير أخدود، ليست في مجرى يشق في الأرض، فهي تحت القصور والمنازل والغرف. لأن القائل سيقول: إذا كانت لا تشق مجرى في الأرض، فهي على أرض الجنة إذن تسير ولا تنساح، ما تنساب، يمسكها الله عز وجل في جريها، لكن ما معنى تجري تحتها وتجري من تحتها إذن؟ فالجواب من تحت البيوت والقصور والأشجار. فإذن فالجواب كما قال ابن القيم رحمه الله فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الأشجار، وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها، وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا، فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فما معنى تجري من تحتهم؟ قال فهذا على المعهود المتعارف، وكذلك ما حكاه من قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي انتهى من حاد الأرواح. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها، يعني من تحت الغرف الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أنهار الجنة من أين تتفجر وإلى أين تتجه؟ لأن النهر له اتجاه وله منبع، هذا في العادة منبع ومصب اتجاه. قال ابن القيم رحمه الله وأنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها، كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة 4 بحار تتشقق منها 4 أنواع من الأنهار، فأما البحار فهي بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تتشقق منها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. لقد جاء في الحديث أن باقي الأنهار تتشقق من هذه 4، فعن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد، رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الطيبي رحمه الله يريد بالبحر مثل دجلة والفرات ونحوهما، وبالنهر مثل نهر معقل بالبصرة نسبة إلى معقل بن يسار حيث تشقق منها الجداول. فالمقصود إذن بالبحر النهر الكبير، والمقصود تتشقق الأنهار منها بعد، يعني الفروع الأصغر. وقد قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقوله تعالى غير آسن يعني غير متغير الطعم، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب الماء وأصفاه وأطيبه ريحا وألذه شربة، لأن الماء إذا وقف في الدنيا صار آسن فإن طعما كريها يعتريه بسبب وقوفه وعدم جريه. وقال عز وجل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني لا بحموضة ولا بغيرها، بل هو في غاية البياض والحلاوة والنعومة. وقال وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم كما يوجد في خمر الدنيا. وقوله وأنهار من عسل مصفى، أي ليس فيه شوائب من شمع أو وسخ ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم خمر ثم أنهار من الألبان، والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ مجتمعان. هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. فإذا كلمة عسل، كلمة خمر، كلمة لبن، كلمة ماء، الاشتراك لفظي، لكن خمر وماء وعسل ولبن الجنة يختلف تماما عما نعهده في هذه الدنيا. هناك في الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. رواه البخاري، ولم يسمي في هذه الرواية ما هما هذان النهران تكملة الأربعة. وعن أنس بن مالك، ولعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه، قال: حدث النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها، يعني من أصل سدرة المنتهى، من أصل الشجرة، من أصل الشجرة تخرج أربعة أنهار، قال: نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. رواه مسلم. وروى الترمذي عن عبادة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. وذكره البني في سلسلته الصحيحة أيضا. وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة. لقد وردت روايات أخرى بأن سيحان وجيحان أو سيحون وجيحون كذلك من أنهار الجنة. فما هو المقصود؟ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. وروى أحمد عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل والسيحان والجيحان. وحسن إسناده الألباني في السلسلة. قال القاضي عياض رحمه الله: الأصح أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة. إذن هذا أول فهم، أن مادة هذه الأنهار من الجنة. لكن سبق أن ذكرنا أن الأشياء إذا خرجت من الجنة يتغير طبعها، كما قلنا في الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من الجنة، من الجنة بالتأكيد، لكن تغير طبعهما الآن في الدنيا. وكذلك ما ورد أن آدم عليه السلام نزل ومعه ثمار من الجنة. طيب، إذن هذا واحد. الثاني، قال بعض العلماء إن الأنهار هذه الموجودة في الدنيا الآن، النيل والفرات وسيحان وجيحان، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأخذها من الأرض فيجعلها في الجنة، وتتغير طباعها إذا صارت في الجنة. فإذا منهم من قال إن هناك علاقة خفية بين هذه الأنهار الموجودة الآن وبين الجنة، نحن لا ندركها ولا نرى مياه تصب من السماء في هذه الأنهار ونقول هذه من هذه، هذه علاقة خفية. ومنهم من قال إنها يوم القيامة تجعل في الجنة. لكن هل سيحان وجيحان من أنهار الجنة أصلا؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. فهذا نص، لكن لم يثبت أنهما ينبعان من سدرة المنتهى كما ثبت ذلك في النيل والفرات. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة فلا يغاير هذا، لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة. هل هذه الأنهار موجودة في الجنة وأتي من مائها في الجنة شيء فجعل في الأرض؟ طبعا تغير الطبع فجعل في الأرض، فتكون مادة هذه الأنهار الموجودة عندنا الآن أصلها من تلك، أصلها من تلك. فهذا أيضا مما يمكن أن يفهم في هذا الموضوع. يقول ابن حجر رحمه الله: وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ سيحان وجيحان، وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة فلا يغاير هذا، لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة. وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى، فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك. وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون، والله أعلم. وقد مر معنا الكوثر والرحمة أو الكوثر والسلسبيل. قال القرطبي رحمه الله: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليس أصلا برأسهما، وإنما يحتمل أن يتفرع عن النيل والفرات، نقله عن ابن حجر رحمه الله في الفتح. فإذن هو قال في حديث الإسراء والمعراج أنه رأى النيل والفرات، لكن ما ذكر سيحان وجيحان، فأورد القرطبي احتمال أنهما يتفرعان عنهما. طيب كيف يكون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء والمعراج: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، يعني يجريان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما، يعني أصلهما. قال ابن حجر: وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن صعصعة، فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى فإذا في أصلهما أربعة أنهار، ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا، ومنها ينزلان إلى الأرض. طبعا العلاقة خفية نحن لا ندرك، لكن حجر رحمه الله يقول جمع بين الروايات: الأصل من سدرة المنتهى، ومقرهما المنبع من سدرة المنتهى، مقرهما في السماء الدنيا، ومنها ينزلان إلى الأرض. وقال النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل، وقد شاهد به ظاهر الخبر فليعتمد. شرح النووي على صحيح مسلم. وإلى ذلك مال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه، قال: لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة. يعني يقال: لا تستغربوا لهذا أو موضوع الأنهار، نحن أصلنا من وين؟ أصلنا من آدم. وأين كان يسكن آدم أصلا؟ كان في الجنة. فإذا أصلنا نحن أصلا كان مسكننا في الجنة، الجنس البشري، ثم بالذنب هبط الأبوان وتاب الله عليهما، وكانت الحكمة العظيمة والابتلاء والمرجع لمن أطاع الله إلى المكان الأصلي. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد قيل من الأقوال أيضا في هذا الموضوع أن المراد بذلك أنها تشبه أنهار الجنة لا أن أصلها منها حقيقة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من الجنة ليس على ظاهره، فيقول: كأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها، ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها، كما قال في الحديث الآخر: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، أي تشبه ثمر الجنة لا أنها مجتنى من الجنة، فإن الحس يشهد بخلاف ذلك، فتعين أن المراد غيره. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وكذا قوله: إذا اشتد الحمى فأبردوها بالماء فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهكذا هذه الأنهار أصل منبعها مشاهد من الأرض، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في حديث الإسراء: وأما الظاهران فالنيل والفرات، وفي لفظ في البخاري: وعنصرهما، أي مادتهما أو شكلهما، وعلى صفتهما ونعتهما، البداية والنهاية. لكن طبعا هذا الكلام يعني أنه لا يرى الأخذ بظاهر الحديث، ولذلك نقول الأصل أن يؤخذ بظاهر الحديث وأن يقال هذه من الجنة. هل هذه الأنهار امتداد لأنهار في الجنة على نفس الاسم؟ وبما أن الامتداد موجود إذا الاسم واحد، لكن إذا خرجت من الجنة يتغير طبعها، أشياء غيبية نحن لا ندركها، ولذلك نحن الأصل نسلم، نقول هذه أنهار من الجنة. ثم وجه الارتباط، إدراك كيفية من هذه، كيف لا ندركه بعقولنا، لكن نحن نؤمن أن أربعة أنهار في الجنة سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأنهار المعروفة من الجنة لا نستطيع أن نفسر ذلك نحن. على أي حال، هنالك في الجنة نهر عظيم قد أخبر الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري. ومعنى حافتاه يعني على جوانبه، حافتاه قباب الدر المجوف. وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه الله عز وجل، في الجنة ترابه المسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، جمع جزور وهو البعير. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنها لناعمة. فقال: أكلتها أي المؤمنون أنعم منها. رواه أحمد، وقال الألباني: حسن صحيح. وعند أحمد أيضا: فإذا هو نهر يجري على وجه الأرض لا يشقها شقا، فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة. وقد سبق قول أنس رضي الله عنه في أنهار الجنة وفيها: إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر. فهي سائحة يعني تجري على وجه الأرض، لكن ليست منسابة بمعنى أنه ليس لها حواف، بل لها حواف، والله يمسكها. والكوثر حوافه قباب اللؤلؤ المجوف. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. ماذا يوجد غير الأنهار في الجنة من مصادر المياه؟ العيون. والإنسان بطبيعته يحب الماء، وقد جعل الله في الجنة عيونا كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب والأوصاف، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. وقوله عز وجل: وعيون، يعني جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما. تفسير السعدي: وتلك العيون سارحة تشرب منها تلك البساتين، ويشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومن صفات هذه العيون أنها جارية، قال عز وجل: فيها عين جارية. قال الطبري: أي جارية بغير أخدود، وهذا كالذي ورد في شأن الأنهار. وقال عز وجل أيضا: وماء مسكوب، قال الطبري يعني مصبوب سائل في غير أخدود. قال سفيان: وماء مسكوب يجري في غير أخدود. والمؤمنون في الجنة على درجات، ولذلك فعيونهم على درجات. فمثلا العينان اللتان تجريان للمقربين، والعينان النضاختان لأصحاب اليمين. قال ابن كثير: والجري أقوى من النضخ، لأن الله قال: فيهما عينان تجريان، قال: فيهما عينان نضاختان. فأما قوله: فيهما عينان تجريان، في سورة الرحمن: تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري رحمه الله: إحداهما يقال لها تسنيم، والأخرى السلسبيل. وهذا إشارة إلى ما ورد في القرآن في قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم. فسر ما هي تسنيم فقال: عينا يشرب بها المقربون. وقال في سورة الواقعة في الكلام عن المقربين: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فدل على أن الخمر وتسنيم والزنجبيل مما يشربه المقربون. وأما قوله تعالى: وعينان نضاختان، في سورة الرحمن قال ابن عباس: أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ كما تقدم. وقال الضحاك: نضاختان أي ممتلئتان لا تنقطعان. تفسير ابن كثير: ومن عيون الجنة السلسبيل، قال عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال عكرمة: سلسبيلا اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها، فهي قوية في الجري وسلسة في الانسياب. وقال قتادة: عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال: عين سلسة مستقيد ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، يعني أثناء الشرب، فإنها تسري بغاية النعومة والسلاسة. واختار هو أنها تعم ذلك كله، يعني سلاسة سيلانها وسرعة جريانها ولين شربها. نسأل الله أن يطعمناها. وهذه العين قيل إنها أصل لنهرين باطنين، وأنه يتفرع منها نهر الكوثر ونهر الرحمة، وذكر مقاتل أنها أحد النهرين الباطنين. وهذه العين هي العين التي يشرب منها الزمرة الأولى التي تدخل الجنة أول من يدخل، كما جاء في صحيح مسلم في قصة اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. وعرفنا معنى النون الحوت، الكبد زيادة الكبد، هذه القطعة الملتصقة به وألذ وأطيب ما في الكبد، القطعة الصغيرة، زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. هذا الحديث الصحيح الثابت يبين أنها من شرابهم، أول من يدخل الجنة من شرابهم من عين السلسبيل. قال النووي رحمه الله: قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل اسم للعين. وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجري، وقيل السلسة اللينة. وهذا كله يدل على أن عين السلسبيل من أفضل عيون الجنة. والزنجبيل ذكر بعضهم أنه اسم لعين يشرب منها المقربون وتمزج لمن دونهم. قال الطبري: وقال بعضهم الزنجبيل اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. ثم نقل تفسير قتادة وأنه قال: رقيقة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. إذن يشربها المقربون صرفا، لكن لمن هو أقل منهم يخلط لهم منها. وأما تسنيم التي قال الله تعالى فيها: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فإن قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم يعني من خمر من الجنة، والرحيق من أسماء الخمر. وقال ابن مسعود في قوله ختامه مسك يعني خلطه مسك. وقال ابن جرير بسنده عن أبي الدرداء: ختامه مسك شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبة، يعني طيبة تلك الرائحة. وقوله ومزاجه من تسنيم أي ومزاج هذا الرحيق، وما هو الرحيق؟ الخمر. ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، فإذا الشراب الذي هو الخمر يمزج معه من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ولذلك قال: المقربون يشربون منها صرفا. في تفسير ابن كثير نقل قال: أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. وأما الكافور فقد ذكر بعضهم أنها اسم عين، وهذا ليس بالراجح. الكافور موجود في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال الطبري: كان مزاج ما فيها من الشراب كافورا، يعني في طيب رائحتها كالكافور. وبهذا قال عامة أهل التأويل، فإنهم قالوا: الكافور صفة للشراب، ولم يقولوا اسم للعين، قالوا صفة للشراب. قال قتادة: قوم تمزج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسك. والمعنى أن مزاج الكأس التي يشرب بها هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشرب بها عباد الله الذين يدخلهم الجنة. وقد قيل: إن الكافور اسم لعين ماء في الجنة، تفسير الطبري، لكن عامة أهل التأويل على خلاف هذا. قال السعدي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور، أي خلط به ليبرده ويكسر حدته. وهذا الكافور في غاية اللذة، قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا. فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة. فالآن هذه الأشياء الموجودة في الدنيا لا تخلو من آفات، لكن في الجنة خالية من هذه الآفات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به لا يخافون نفاده، بل له مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا، أن شاء في أي مكان يشاء يفجر العين فتنبجس ويخرج منها الماء. أن شاء وكيف أرادوا فإن شاء صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض الناظرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. فإذا يفجرونها تفجيرا حيث شاء وقت ما يريد في أي مكان يريد. ما هو طعام أهل الجنة؟ أخبرنا عز وجل أن في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب. قال تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ناس حرموا أنفسهم من الطعام والشراب للصيام لله تعالى، ناس حرموا أنفسهم من الطعام للجود به على الفقراء لله تعالى. هؤلاء ألا يكون لهم من الجزاء أضعاف أضعاف ما تركوه؟ ومن ترك الخمر في الدنيا لله تعالى، ومن ترك الزنا، ومن ترك الغنى، فهناك من الحور العين وغنائهن ومن الخمر ولذتها ما لا يقوم معه شيء في الدنيا أصلا. لقد أباح الله لأهل الجنة أن يتناولوا من خيراتها وألوان الطعام والشراب التي فيها كما يشتهون. قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد سبق التعرض لشيء من الطعام والشراب في دروس سابقة في الكلام عن الأشجار والأنهار، وسنذكر بعض هذا. أول طعام أهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح وما يقدم لهم من الضيافة والنزل والإكرام في أول الدخول، زيادة كبد الحوت، القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيب شيء فيه. ثم ينحر لهم ثور الجنة ويشربون عليه السلسبيل. وقوله في الحديث تحفتهم ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف، لأنه قال في الحديث اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا فيجزر لأهل الجنة. ثم هنالك الخبز التي ذكرنا سابقا في الدورة الماضية أحداث فوق الأرض الجديدة في مشاهد اليوم الآخر، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار، يعني يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. وقلنا شبهها بالخبزة أو العجين الذي يعمله الواحد في طريق السفر، فهو يعمل وليس معه آلات، فهو يعملها بيده ويرققها من يد إلى يد. هذه الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيده. قال نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه وجاء اليهودي وما سمع الكلام ولا يدري ما الموضوع أصلا، فهو جاء يتبرع بمعلومات يعرفها. قال ألا أخبرك؟ قال أخبر. فأخبر، فإذا عند اليهودي معلومات صحيحة من كتابهم وافقت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم به قبل قليل تماما. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون، والنون هو الحوت كما عرفنا. قال يأكل من زائدة كبدهما 70,000، متفق عليه. النزل ما يعد للضيف عند نزوله ويتكفأها بيديه، يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، لأنها ليست منبسطة كالرقاقة في البداية. قال: ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة، والله على كل شيء قدير. والنون هو الحوت باتفاق العلماء، صاحب الحوت يونس عليه السلام. وقوله بالام لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور، وزائدة الكبد القطعة المنفردة المتعلقة به وهي أطيبه. من طعام أهل الجنة الفواكه والثمار، قال عز وجل: وفواكه مما يشتهون. وقال عز وجل: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى عن الجنة: أكلها دائم. إذا لو واحد أخذ شيء ما ينقص، يخرج بدلا منه. وقد مر بنا ما فيها من الحدائق والبساتين واحتواء هذه على جميع أنواع الأشجار، وأنها ذات ثمار قد أينعت لذيذة، وأنها في جميع الأوقات وليست تنقطع كما في الدنيا في الصيف دون الشتاء وفي الشتاء دون الصيف، ثمار تنقطع وفواكه تنقطع. أما في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. إن المتقين في جنات وعيون، هذه فيها فواكه كثيرة. قال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال: وفاكهة مما يتخيرون. وذكرنا أن من ثمار الجنة النخل والرمان والعجوة والعنب، كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وقد تقدم معنا وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، رواه البخاري. إن هذه الثمار وهذه الفواكه ليست منغصة لا بشوك ولا بغيره عند تناولها، فهي مذللة تذليلا، كما قال عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. لقد ذلل الله لهم اجتناءها وجعل القطوف دانية، فهم يأخذون منها كيف شاءوا متى شاءوا، قياما قعودا متكئين، يأخذون منها بكل يسر وسهولة، ما يحتاج أن يقفز ولا أن يصعد الشجرة ولا أن يرميها بشيء حتى ينزل الثمر، لأن داني عليهم. إذا اشتهى تناول، جاءه نزل الغصن إليه على أي مستوى كان هو. وقد قال ابن كثير رحمه الله: ودانية عليهم ظلالها، أي قريب إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع مطيع، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجنى الجنتين دان. جنى الجنى الثمر والقطاف، دان قريب بمتناول اليد، وإذا أراده نزل إليه، ليس هو الذي يصعد ولا يتعب نفسه. وقال تعالى: قطوفها دانية. وقوله عز وجل: وذللت قطوفها تذليلا، قال مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، فذلك قوله تذليلا. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق الفضة، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفناؤها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت. وقال: والورق والثمر بين ذلك، يعني ورق الشجر وثمر الشجر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم يؤذه، ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه، ومن أكل منها مضطجعا لم يؤذه، تفسير ابن كثير. وكذلك من طعامهم اللحم، قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فمن أنواع اللحوم لهم ما لهم. وقال عز وجل: ولحم طير مما يشتهون. طيور ناعمة لذيذة جدا، أعناقها كبيرة كأعناق الإبل، كما جاء في حديث أنس: فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. الحديث: إنها طيور عجيبة يشتهيها المؤمن، فبمجرد أن يشتهيها تخر بين يديه مشوية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية. أخرجه البزار بإسناد صحيح كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. مسألة: فإن قيل كيف يشوى اللحم وليس في الجنة نار؟ فقد أجاب بعض العلماء بأنه يشوى بكن، الله على كل شيء قدير، يشويه بكن ولو ما في الجنة نار. وهذا أحسن من جواب من تكلف فقال يشوى خارج الجنة ثم يأتيهم من خارج إلى الداخل. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ويطاف عليهم في تفسير الآية يقول عبد الله بن عمرو: بسبعين صحفة من ذهب، كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى، فيها نوع ولون ليس في الأخرى. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم. يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنسى وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون شهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. إذن العين لها لذة، وكذلك عندما يأكل له لذة، والعين قيل إنها تأكل أيضا، المقصود يعني تجد لذة للشيء عندما تبصره. وأما شراب أهل الجنة فقد ذكرنا الأنهار والعيون، وأن الجنة لها أربعة بحار تتشقق منها أربعة أنواع من الأنهار، وبحر الماء والعسل واللبن والخمر. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أنها لا تتغير وأنها طيبة. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن، قال من ماء غير آسن، ويأجن من طول مكثه. وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا، ولذلك قال لبن لم يتغير طعمه. وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها. وآفة العسل عدم تصفيته، ولذلك قال خمر لذة للشاربين، والعسل قال وأنهار من عسل مصفى. قال: وهذه من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود. لا يوجد في الدنيا نهر عسل، لا يوجد في الدنيا نهر خمر، لا يوجد في الدنيا نهر لبن، لكن في الجنة في أنهار من هذه، فلا يمكن أن يخطر ببال أنها تنتهي أو تنفد، لأن أنهار وجارية ولا تنقطع. قال الطيبي رحمه الله: وخص هذه الأنهار بالذكر لكونها أفضل أشربة النوع الإنساني، فالماء لريهم وطهورهم، والعسل لشفائهم ونفعهم، واللبن لقوتهم وغذائهم، والخمر للذتهم وسرورهم. وقدم الماء لأنه حياة النفوس، وثنى بالعسل لأنه شفاء الناس، وثلث باللبن لأنه الفطرة، وختم بالخمر إشارة إلى أن من حرمه في الدنيا لا يحرمه في الآخرة. ومن أشربة أهل الجنة الخمر، هذا الشراب الذي تفضل الله به على أهل الجنة وجعله جزاء على تركهم للخمر في الدنيا وعلى أنهم أطاعوه. وإذا كان خمر الدنيا فيه لذة السكر، فخمر الجنة فيه لذة أعظم من ذلك بلا ذهاب للعقل، إنه يختلف تماما عن خمر الدنيا. إن خمر الدنيا فيه صداع الرأس ووجع البطن ومجلبة الأمراض وإذهاب العقل، أما خمر الجنة فإنه أبيض كما قال تعالى: بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين، يتلذذ بها شاربها وقت شربها وبعده، وهي سالمة من غول العقل وذهابه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. أما خمر الدنيا تنزف العقل، تنزف المال، تجيب الأمراض، وفيها صداع وفيها مغص وفيها كدر وفيها ذهب العقل. وقد نوه الله تعالى ذكره بها فقال: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، والمعين الخمر، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ولا بد من التفصيل في وصف الخمر للناس، لأن الدنيا الآن مليئة بالخمر، وعندما يمنع الإنسان نفسه من الخمر لأجل أن يشرب مما في الجنة، فليابد أن يعلم أن في الجنة أشياء عظيمة في هذا. وقد بيّن تعالى أنه كم كثير طيب مبارك من الخمر في الجنة، أنهار أنهار من خمر لذة للشاربين. وقال عز وجل في وصفها: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، والرحيق هو الخمر. فبين فيه خصلتين: الأولى أنه مختوم وعليه خاتم، والخصلة الثانية أنه بعد شربه تفوح منه رائحة المسك فتكون خاتمة له. قال ابن القيم رحمه الله: يريد والله أعلم أن آخره مسك يخالطه، فهو من الخاتمة وليس من الخاتم. وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قول ختامه مسك، هل هو من الختم ولا الخاتمة، يعني نهاية الشرب رائحة المسك. إذا الإنسان نظر إلى الذين يشربون الخمر، إذا شم رائحة الفم، فم السكران منتنة مقرفة، بعد ما يشرب السكران رائحته سيئة جدا. لكن خمر الجنة ختامه مسك، يعني بعد ما ينتهي من الشرب الرائحة مسك، وليست كنتني رائحة هؤلاء. وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله تعالى ختام مسك، فقرأها خاتمه مسك، فقال لي: ليست خاتمه ولكن اقرأ ختامه مسك. قال علقمة: ختامه خلطه. ألم ترى أن المرأة من نسائكم تقول للطبيب: اخلطه من مسك لكذا وكذا؟ وروى سعيد بن منصور عن مسروق: الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وكذا قال ابن عباس: يشرب منها المقربون صرفا ويمزج لمن دونهم. وقال: ختامه مسك، قال: طينه مسك. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، ولفظ الآية أوضح منه، وكأنه والله أعلم يريد ما يبقى في أسفل الإناء من الدردي، يعني ما يركض في أسفل كل مائع من الشوائب في الدنيا، لكن في الآخرة آخر الخمر مسك. فيكون في القاع على قول من قال إنه يكون في الأسفل في نهاية الكأس. وروى الحاكم عن أبي الدرداء في قول ختام مسك، قال: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد ريح طيبها. وعن عطاء قال: التسنيم اسم العين التي يمزج بها الخمر. وروى عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن عباس في قوله تعالى: وكأس من معين، قال: الخمر لا فيها غول ليس فيها صداع. وفي قوله تعالى: ولهم عنها ينزفون، يعني لا تذهب عقولهم. وقال عز وجل في سورة النبأ: وكأسا دهاقا، يعني ممتلئة. وعن عكرمة قال: وكأسا دهاقا، قال: ملأ متتابعة. وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا. رواه البخاري. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة. هذا لمن لم يتب قبل الموت. ومن أشربة أهل الجنة ماء السلسبيل، وهو عين في الجنة سميت بذلك لسلاستها في الحلق وسرعة جريها ولين شربها، وهي العين التي يشرب منها الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة، من أشربتهم الزنجبيل الذي منه مزاج شراب الأبرار، وأشربتهم تسنيم ومزاجهم من تسنيم وقد تقدم. ومن أشربتهم الكافور من كأس كان مزاجها كافورا كما تقدم، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثله الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهله، ويخاف من عدم لذي الوجدان. أنا ممكن تنتهي تخلص. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان. أهل الجنة إذا أكلوا شربوا كيف يخرج ما في بطنهم، وهل البطن ينتفخ أو ماذا؟ أين تصريف المأكولات والمشروبات؟ أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون، أكل الدنيا وشربه ينتج عنه ما ينتج من البول والغائط، أما أكل الجنة وشربه فلا ينتج عنه ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. وفي المسند وسنن النساء بإسناد صحيح على شرط الصحيح عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه، اليهود يقول لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمته. اليهود الآن جاي يفحم بزعمه، فهو سيسأل سؤال يعرف أن جوابه بلى لكي يفحم بما سيقوله بعد ذلك. فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فيذهب لقضاء الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. ويأكل مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان، ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهم بالإحسان. لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون؟ إذا كانت خالية من الآلام والأوجاع والأمراض فلا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات. قال القرطبي رحمه الله: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليست لدفع ألم. هذا جواب من قال: إذا كان أهل الجنة لا يتألمون فلماذا يأكلون وهم لا يجوعون أصلا؟ قال: فليس أكلهم عن جوع. فالآن الأكل للتلذذ وليس لأن الأبدان تحتاج والواحد يجوع في الجنة فلا بد أن يأكل. الأكل للتلذذ، لأننا في الدنيا نضطر للأكل، إذا ما أكلنا جعنا وإذا جعنا متنا، فنأكل حاجة للأكل وفي لذة. لكن في الجنة ليس فيها جوع، لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، لا جوع ولا ظمأ. نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم. كذلك الواحد ما يلبس في الجنة لأجل الوقاية من البرد، فليس فيها زمهرير، ما فيها برد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فالثياب للجمال والتلذذ والتنعم. قال: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قوله تعالى لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ وحكمة ذلك أن الله تبارك وتعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال النووي رحمه الله: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا، إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة، ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. أما لباس أهل الجنة فإن الدنيا فيها زينة، لكن زينة الجنة تختلف، زينة عظيمة ولذة وسرور. الله حرم علينا في الدنيا الحرير على الرجال، لقد امتنعوا عنه في الدنيا، فماذا لهم مقابل؟ قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وقد فصل القرآن لباس أهل الجنة في غير موضع، فقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر وظاهرها من الحرير السنيك. إذن ما يلي الجسم من الثياب من داخل هذا حرير ناعم، ومن خارج هذا السميك. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وتأمل ما دل عليه قوله تعالى عاليهم، من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا. عاليهم ثياب سندس، يعلوهم ثياب سندس خضر ظاهر بارز يجمل ظواهرهم، ليس بمنزلة الشعار الباطن، بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. الآن بعض الناس يلبس لباسا لكن يجمله بشيء، وتلبس المرأة فستانا وتجمله بشيء، يعلو الفستان شيء، يعلو الثوب شيء. الجنة فوق الثياب: عاليهم ثياب سندس خضر. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال عز وجل: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. قال المفسرون: السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه. وقال الطائفة: ليس المراد به الغليظ يعني الخشن، لا، ولكن المراد به الصفيق يعني السميك. قال الزجاج: هما نوعان من الحرير، وأحسن الألوان الأخضر، وألين اللباس الحرير، فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. فالعين تلتذ بالثوب، والجسم يلتذ بالثوب. ثياب أهل الجنة من أين تخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام في طوبة: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه أحمد وحسنه الألباني. إذن الثياب تخرج من أكمام شجرة طوبة. وورد حديث في إسناده شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ثياب أهل الجنة: خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات. هذه الثياب التي في الجنة لا تبلى أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تعلمون وهل تعلمنا يا معشر النساء ما منزلة الخمار الذي تلبسه الحورية في الجنة؟ في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، يعني من لينها وفخامتها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه البخاري ومسلم. نعود إلى موضوع الخمار لنجيب عنه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. موضع السوط، السوط كم يأخذ من المساحة؟ شيء قليل. ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، من نصيف؟ قال: الخمار. حديث رواه أحمد وصححه الألباني. فهنيئا لمن تحتجب بالخمار، لأن هذا الخمار في الدنيا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، سيقابله في الجنة خمر أيضا. وهذه الملابس كما ورد في جبة السندس التي أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه البخاري ومسلم. أما لباس الحور العين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء يتوهج. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الألباني: صحيح لغيره. وقال عبد الله المبارك عن بشر بن كعب: ذكر لنا أن الزوجة من أزواج الجنة لها 70 حلة هي أرق من شقيقكم هذا، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم. الحور العين لها سيقان، الساق فيها عظم، العظم في مخ وهو النخاع الذي يكون داخل العظم. أنت ترى المخ بداخل العظم، بداخل الساق واللحم، من وراء الحلة واللحم. هذا الآن لو أنت تخيلته تقول: ما أين الجمال؟ لكن في الجنة جمال فائق، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. ما ذلك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا الطيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، لكنها حلل تشق ثمارها عنها، رأيت شقائق النعمان، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. 70 من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورا الساقان، لكن يراه من ورا ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أواني. اللهم إنا نسألك أن تنيلنا هذا النعيم المقيم، وأن تجعلنا ممن يأكلون من طيبات جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يدخلها مع الأبرار، واجعلها دارنا، وسلمنا من النيران، إنك أنت الواحد الديان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.